بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كلمات مباركة ذكرها رب الأرض والسماوات يعلمنا فيه أدبا من الآداب ألا وهو أدب غض البصر الذي نرى بعض الملتزمين فضلا عن غيرهم قد أرخى لبصره العنان وأطلق له الزمام فنظر لفلانة ولعلانة ولا يدري أن ذلك زنا غض البصر. قد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام إن العين لتزن وزناها النظر فكم من زنية زنيت بعينك وستحاسب على ذلك بين يدي الله جل وعلا وهي أيضا كم من زنية زنتها بعينها ولتسألن عن ذلك بين يدي رب العالمين جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال المفسرون خائنة الأعين هي النظرة الحرام لو تدري يا مسكين ماذا تصنع النظرة الحرام فيك ما نظرت أبدا النظرة الحرام فالنظرة الحرام سهم من سهام إبليس فلعل النظرة يكون فيها هلاكك يا مسكين وأنت لا تدري. إخوتان من غض بصره شعر بأنس الله جل وعلا إذا ما ذكر بالله تذكر إذا ما وعظ الطعام إذا ما خوفناه من الله خوف الثاني بسبب معاصيه إذا نبحنا أصواته خوفناه من النار من عذاب الله كأنه لا يتعثر لما أصبح بينه وبين الله وحشة هذا جمع الله له شملة وأما هذا فقد شتت الله عليه شملة النظرة الحرام. اعلموا جيدا أن بين العين وبين القلب منفذ. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لعن الله النامصة والمتنمصة النامصة هي التي تفعل والمتنمصة هي التي يفعل بها زينة المرأة وأضرار المكياج طيب الحاجة بتقيل شوية حتى وإن كان ثقيلا لا يجوز سأفعله لزوجي فقط لا يجوز, لا يجوز. تحذروا من الفتاوى الباطلة إن كانت للزوج يجوز لا والله ما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو اتباع هوى أضرار المكياج أدوات التجميل من أي مادة تصنع تصنع من أنسجة أجنة الإنسان الحي أضرار المكياج أتدري السواد الذي يوضع على الجفن من أعلى الألوان اللي بيستخدموها من أي شيء اللون الأسود وأكسيد الكربون وأكسيد الحديد الأسود اللون الأخضر أحد أكسيد الكروم اللون البني أحد أكسيد الحديد المحروق وهذه مواد كيميائية لا شك أنها تؤثر على قرنية العين إن لم يظهر هذا في عاجله يقول بعد ذلك انتبه هل يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة زينة المرأة وأضرار المكياج أحمر الشفاه هذه الزيوت زيوت السيارات على شفاه الجميلات أضرار المكياج إن عدسات التجميل تؤثر على قرنية العين أضرار المكياج الكحل الصناعي يا إخواني بعد فترة يأتي بضرر أضرار المكياج الاستشوار مكوة الشعر يقول بعض الأطباء هو عدو الشعر يؤثر على الجلد ويجعل هناك تقاصف في الشعر أضرار المكياج قال الأطباء إن الكعب العالي مما يؤدي لتشقق في القدمين ودوار وتقمصات في الساقين وألم في الظهر وتشوهات في العمود الشقي أضرار المكياج امرأة كانت سوداء جايبة المسحوق اللي هو بيبيض الوجه فضلت تضع فيه وحضرتها طبيبا انقلبت الآن إلى وجه كل بؤع كل بؤع زينة المرأة وأضرار المكياج زينة المرأة الحقيقية في تقواها لله زينة المرأة الحقيقية في امتثالها لأمر الله في اجتنابها عنه الله يسر إخوانكم في تسجيلات ابن عثيمين للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز زينة المرأة وأضرار المكياج لفضيلة الشيخ علاء سعيد والآن مع المادة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين

فنظر لفلانة ولعلانة ولا يدري أن ذلك زنا كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي البخاري ومسلم قد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن العين لتزني وزناها النظر، إن العين لتزني وزناها النظر. فكم من زنية زنيت بعينك وستحاسب على ذلك بين يدي الله جل وعلا. وهي أيضا كم من زنية زنتها بعينها ولتسألن عن ذلك بين يدي رب العالمين جل وعلا. ولذلك ربنا لما وصف عباد الرحمن قال: ولا يزنون، لا يزنون بفروجهم ولا بغير فروجهم. ولذلك يا إخواني أقول لكم، فلقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام على النظرة الحرام لأنها بريد الزنا. ولذا نبه من ضمن حقوق الطريق. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد سرنا في الطرقات وما أدينا حق رب الأرض والسماوات إلا ما رحم الله جل وعلا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال المفسرون: خائنة الأعين هي النظرة الحرام. لو تدري يا مسكين ماذا تصنع النظرة الحرام فيك ما نظرت أبدا. ولذلك أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفسر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: في أثناء الزنا يرفع الإيمان من القلب ويكون فوقه كالظل، ثم يعود بعد انتهاء من المعصية وقد نقص من الإيمان بقدر معصيته. فكم أبليت إيمانك وكم أضعفت قلبك يا مسكين. غض بصرك ترى فوائد، أطلقت بصرك ترى مثالب. وتعالى لكي ننظر إلى مثالب إطلاق البصر وإلى فوائد غض البصر: من غض بصره فقد امتثل أمر الله، ومن امتثل أمر الله وهبه الله عز وجل سعادة في قلبه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكن تراه في ضنك، تراه في شقاوة، تراه في تعاسة، فلعل النظرة الحرام لما اجتمعت مع ذنوبك هي التي أكسبتك الشقاوة، هي التي أكسبتك الضيق في الرزق، هي التي أكسبتك وهنا في البدن، هي التي أكسبتك وحشة بينك وبين الله، هي التي أكسبتك وحشة بينك وبين عبيد الله. فمن أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا كما أخبر رب العالمين جل وعلا. فمن امتثل أمره أكسبه سعادة، ومن وقع في نهيه جل جلاله فأكسبه الله عز وجل الشقاوة والتعاسة. إخواني، إن من غض بصره فقد حمى قلبه من سهم إبليس المسموم، وأما من أطلق بصره فقد أدخل السهم المسموم، وربما يكون السهم المسموم بسببه تشقى في الدنيا والآخرة عياذا بالله. أنا لا أبالغ، فانظر إلى الشاب المؤمن التقي الذي كان على مركب في يوم من الأيام وكان يؤذن لكل صلاة وكان ينصح إخوانه على السفينة. ولما وصلوا إلى جزيرة ما ونزل الشباب فعلوا المنكرات وفعلوا الفواحش، وأمر الشاب: انزل معنا. يقول: لا أعصي الله، انزل معنا، سترى فيلا يفعل كذا، وسترى أناسا في السيرك يفعلون كذا، وإن رأيت محرمات لا تفعلها. ونزل معهم، ولما نزل معهم انطلق مع هذا الشاب فقال: انتظر هنا، أي للصالح، ودخل إلى بيت خرج منه عاهرات داعرات عاريات، ففزع وقام مسرعا. إلى أين يذهب؟ إلى أين يسير؟ وسرعان ما ضحك عليه الشيطان فقال: اقترب من الباب وانظر ما الذي يجري. فاقترب من الباب ونظر من فتحة الباب فوجد عارية بداخل البيت، فظل يحدث نفسه معصية لأول مرة يفعلها. كيف أنظر إلى الحرام؟ ولما خرج صديقه قال: ويحك، ماذا صنعت؟ لماذا دخلت هذا البيت؟ وسرعان ما ذاب هذا الكلام، لأن الصورة قد انطبعت في قلبه وضحك عليه الشيطان. فكان في اليوم الذي يليه أول من نزل من على السفينة إلى هذا البيت الداعر هو، ووقع على الفتاة وزنى. ولذلك جعل الله حفظ الفروج بعد النظرة الحرام، وقع في الزنا، وأصبح يقول للشاب: تعالى ارجع إلى السفينة، فلا يرجع. يقول القبطان: أين الشاب؟ أين الأذان؟ أين الصلاة؟ قالوا: في المكان الفلاني. ائتوني به. رفض، احملوه رغما عنه. فحملوه وقال: لابد أن نقلع من هذا المكان. وخرجوا من هذا المكان، ولكن الشاب ما زال يبكي، فلقد عكف قلبه على الصورة التي صورت بداخله، وتمكن الشيطان من قلبه، فهو سهم مسموم. وإن كان الحديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سهم بالفعل مسموم. ظل يبكي ويشتد بكاؤه. خرج القبطان: ما لك يا فلان؟ فكشف عن عورته، فنظروا إلى عورته فوجدوا عورته يأكلها الدود وهو ما زال حيا. فابتعدوا عنه وأعلنوا التوبة إلى الله. ما من واحد على المركب إلا ويستغفر، إلا ويتوب. وهذا يتألم ويبكي ويصرخ. وقبيل الفجر صرخ صرخة عظيمة، فخرجوا إليه فوجدوه قد أمسك خشبه بين أسنانه، وقد فاضت روحه إلى خالقها جل جلاله. فالنظرة الحرام سهم من سهام إبليس، فلعل النظرة يكون فيها هلاكك يا مسكين وأنت لا تدري. من غض بصره شعر بأنس الله جل وعلا. إذا ما ذكر بالله تذكر، إذا ما وعظ التعظ، إذا ما خوفناه من الله خوف. أما الثاني بسبب معاصيه، إذا نبحنا أصواتنا خوفناه من النار، من عذاب الله، كأنه لا يتأثر. لما أصبح بينه وبين الله وحشة؟ هذا جمع الله له شملة، وأما هذا فقد شتت الله عليه شملة، عياذا بالله جل وعلا. إخواني، لعل النظرة الحرام تفقد الإنسان دينه. وذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن مؤذنا من المؤذنين صعد على مسجد في يوم من الأيام ليؤذن، فوقع نظره على امرأة فرآها جميلة، فلما نزل إليها مسرعا ظل يحدثها، أرادها لنفسه. قالت: إنك مسلم وأنا نصرانية، وإن تنصرت فعلت معك ما أردت. فتنصر، وفي اليوم الذي أراد أن يدخل بها وصعد بها إلى الطابق الثاني، ففي وسط السلم قبض الله روحه، فضيع دينه وما نال معصيته، عياذا بالله جل وعلا. فلعلك إذا نظرت النظر الحرام قبضت آنذاك، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. إخواني، إن من غض بصره أكسبه الله عز وجل فرحا في قلبه وقوة في قلبه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها. هذا قلب قوي، حينما يرى متبرجة يغض بصره، فيبدله الله عز وجل بياضا في قلبه فيقوى قلبه. فإذا أرادت المعصية أن تدخل دفعها وشعر بفرح وهدوء. أما الثاني فحينما يفعل هذا تنكت النكتة السوداء، فبعد ذلك إذا ما أتت المعصية ضعف ووقع فيها، يتذكر الله ويفعل المعصية. إذا قلنا له الله وهو على معصيته يفعلها، ليه؟ القلب أباته، أمرضه، ما استطاع أن يدفع المعصية، بل مجرد أن تعرض عليه المعصية يقع فيها فأضعفه، وبذلك يحزنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إخواني، إن من غض بصره أكسبه الله فراسة. قال شاه ابن شجاع الكرماني: وكان الرجل يعني عنده فراسة قوية بمجرد أن ينظر على الرجل يعرف ماذا يريد. فقيل له كيف أكسبت هذا؟ فذكر أشياء من ضمنها قال وبغض البصر. الثاني عياذا بالله جل وعلا في عمى، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، في سكرة فساد للعقل، عمى فساد للبصيرة، فساد للقلب، فاجتمع فساد البصيرة بسبب فساد النظرة عياذا بالله جل وعلا. فإخواني هذا يكون فريسا ذا فراسة، والثاني يكون في عمى وفي ضلال عياذا بالله جل وعلا. اعلموا جيدا أن من غض بصره رب العالمين فرغ قلبه لانشغاله بمصالحه، أما الثاني لأنه نظر النظرة الحرام ظل يفكر ويتحسر فانشغل عن مصالحه. لكن من غض بصره من شغل إخواني، من غض بصره طهر قلبه. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ليه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أما بغير ذلك فيصد القلب عياذا بالله جل وعلا. اعلموا جيدا أن بين العين وبين القلب منفذ، بين العين وبين القلب منفذ. ألم ترى أن العين للقلب رائد؟ ألم ترى أن العين للقلب رائد؟ وما تألف العينان فالقلب آلف، وما تألف العينان فالقلب آلف. ولذلك إذا صلحت عينك يتعلق ذلك بصلاح قلبك، وإذا فسدت عينك يتعلق ذلك بفساد قلبك. فكأنك إذا نظرت النظرات الحرام أتيت بالقمامات والزبالات وألقيتها في قلبك يا مسكين، ثم بعد ذلك تسأل ما علاج قسوة القلب؟ ما علاج قسوة القلب؟ ولذلك أقول لك أين غض البصر؟ ما معنى غضه؟ اخفضه كما قال في سورة لقمان سبحانه وتعالى، قال واغضض من صوتك، أي اخفض من صوتك. ما معنى غض البصر؟ أي كف بصرك عن الحرام. ما معنى غض البصر؟ يعني أذنه بين الجفنين، أغلق عينك إذا نظرت حرام نظرة الفجأة لك، لكن بعد ذلك عليك. ومنهم من يمزح ويجعل النظرة الأولى تمعن حتى يصورها القلب ويحزن بعد ذلك ويضيع. فيا إخواني إن النظرة الحرام حرام، إن النظرة الحرام حرام. هناك مواضع يجوز لك فيها أن تنظر إلى الأجنبي، خرجت عن هذا النص، بغير ذلك يفسد قلبك. ما هي هذه المواضع؟ أولها إذا احتاجت المرأة إلى طبيب فآنذاك جاز أن ينظر بقدر الحاجة. ما الدليل؟ روى البخاري من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرح ونرد القتلى إلى المدينة. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه استأذنت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. قال بعضهم أبو طيبة أخوها من الرضاعة، كيف هذا وأبو طيبة في المدينة وهي في مكة؟ قالوا أبو طيبة غلام لم يحتلم، رد ذلك ابن حزم. لكن يا إخواني هل على الإطلاق يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب؟ قال الفقهاء لا، إنما بشروط. لا يجوز أن تذهب إلى الطبيب إلا إذا انعدمت المرأة الطبيبة أو كانت لا تحسن القيام بواجبها. وما أكثر من تتسرع بهذا وتقول نعم لقد ذهبت إلى الطبيبة الفلانية وكانت لا تحسن. اتق الله، تريدين أن تكشفي عن عورتك بين يدي ذكر، بين يدي رجل؟ لا بد أن تكون المرأة بالفعل لا تحسن أداء واجبها، أو لا يوجد امرأة في مثل هذا التخصص، فآنذاك يباح هذا. الشرط الثاني أن يكون المحرم مع الطبيب والمرأة. الشرط والمحرم لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون بالغا، فلا يؤتى بطفل صغير يقول محرم. الشرط الثالث ألا ينظر الطبيب من في جسدها إلا بقدر الحاجة. الشرط الرابع إن كان الطبيب مما يخشى عليه الفتنة فلا يجوز أن يذهب إليه ويذهب إلى غيره، خصوصا الشباب، خصوصا الشباب. كذلك يا إخواني من ضمن الأشياء التي يباح فيها النظر أو يرخص فيها للنظر ما ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم من الولادة. والولادة بالنسبة للمرأة، فالمرأة أيضا ممنوعة أن تكشف عورتها بين يدي امرأة، لكن القابلة الولادة يجوز لها آنذاك أن تنظر إلى فرج الثانية وأن تمسه بقدر الحاجة حتى تولد هذه المرأة. وأعجب من هذا أن نرى رجالا ويعدون في صفوف الرجال، فإذا أرادت امرأته أن تلد ذهب بها إلى طبيب وكان بالخارج، والثاني يكشف عن سوءتها المغلظة، عن سوءتها المغلظة. أن عدمت الطبيبات، وإن لم توجد في السويس تستطيع أن تذهب إلى القاهرة ولا تكشف سوءة امرأتك على أحد، على أحد. ولذلك يجوز في أثناء الولادة مثل هذا النظر، وذكر ذلك ابن القطان في أحكام النظر، وذكر ذلك ابن نجيم في كتابه البحر الرائق. كذلك أيضا من ضمن المواطن التي يباح فيها النظر للقاضي عند التحاكم إليه، والشاهد، وعند القصاص. انظر للحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: انطلق سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو وجدت رجلا مع امرأتي أؤمنه حتى أتي بالشهود؟ يعني انظرون إلى هذا، حتى أتي بالشهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فأخذ العلماء منها أن الشهود يجوز لهم أن ينظروا إلى وجه المرأة ليتعرفوا هل هذه هي التي فعلت؟ هل هذه هي التي تشهد عليها؟ وأتذكر قضية في وسط المحكمة بين رجل وبين امرأة، والمرأة تتنازع مع الرجل في مال، والرجل يتنازع معها في نفس المال، وأمام القاضي طلب الشهود، فأتى الشهود فقال للمرأة: ارفعي عن نقابك لكي يراك هذا الشاهد. فقال الرجل: أيرى هذا وجه امرأتي؟ قال: وعلى أي شيء سيشهد؟ قال: المال لها، ولا أريد أن يطلع أحد على وجه امرأتي. فقالت: رحمك الله، لا أريد منك مالا فهو لك. وخرجوا من المحكمة. انظروا للغيرة، للغيرة. كذلك يا إخواني، عند القصاص، عند حد القصاص يجوز أن يرى المرأة، وإلا كيف سيقتص منها؟ وهذا بلا خلاف كما ذكر ابن القطان. عند الضروريات التي لا بد منها يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، بدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن امرأة أخذت رسالة من حاطب بن أبي بلتعة وستصل بها إلى أهل مكة، وكان ذلك في فتح مكة، أمر علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي، قال: اذهبوا إلى روضة خاخ، ستجدون امرأة، ائتوني بالرسالة التي معها. ماذا صنع علي آنذاك؟ أوقف المرأة، أيتها المرأة، أين الرسالة التي معك؟ قالت: ما معي رسالة. ففتشوا في رحلها ما وجدوا، قالوا: المرأة ليس معها رسالة يا علي. قال: بل قال النبي عليه الصلاة والسلام معها، والله لقد صدقنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أيتها المرأة، إما أن تخرج الرسالة وإما لأجردنك عن ثيابك. فقالت المرأة: أطح بوجهك. فأعرض بوجه فأخرجت الرسالة من شعرها. فقالوا: عند الضرورة التي لابد منها يجوز هذا النظر، كالمسألة التي ذكرناها. كذلك أيضا نساء السبي يجوز النظر إليهن. السبي لما يمن الله عز وجل على الأمة وأن ترزق بالجهاد في سبيل الله من جديد، فإذا دخلوا على بلد الكفار وأخذوا من نسائهم، فالنساء آنذاك من السبايا، يجوز النظر إليهن. روى مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خارجا للمسجد فوجد امرأة من السبايا طفلها يبكي، فاحتضنت الطفل وألصقته ببطنها وأرادت أن ترضعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا، هل ترون هذه المرأة طارحة لولدها في النار؟ فقالوا: لا. قال: لله أرحم بعباده من هذه المرأة على ولدها. الشاهد أن النبي أمرهم بالنظر عليه الصلاة والسلام، فالنظر إلى نساء السبايا لا شيء فيه. كذلك أيضا من ضمن الأشياء التي تخرج عن النظرة الحرام عند الخطبة، عند الخطبة يجوز أن ينطلق الرجل فيرى وجه المرأة ويرى كفيها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا خطب امرأة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: ارجع فانظر إليها فإن الأنصار في أعينهم شيئا. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: انظر إليها فلعله أحرى أن يؤدم بينكما. فأنا ذاك يجوز أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته. هل يكرر هذه النظرة؟ إن لم يتمعن في النظرة الأولى، يعني لم يتحقق من شكلها في المجلس الأول، جاز له أن يكرر. وليس في الشرع ما يحدد النظر للخاطب، لكن إذا عرف شكلها لا يجوز أن يكرر النظرات معه، لا يجوز. هل يجوز أن ينظر للمرأة على صورة؟ أعجب من هذا، وللأسف الشديد أن بعض الإخوة أتوا بصور للنساء، صور للنساء، ودي سنها كذا ونظامها كذا، ليه؟ عشان يعرضوهم للزواج. يا أخي حتى لو عرضت الصورة فإن الخاطبة يريد أن يرى الحقيقة، يعني الصورة ما أغنت شيئا. فوقعنا في محظورين: المحظور الأول الصورة، المحظور الثاني تفريج على الرجال. فرج على الصور، عايز تختار اختار لك واحدة من دول، يقلب على كل الصور. الله أكبر. وهذا يجري بين بعض الإخوة إلا ما رحم الله جل جلاله. فلعل الصورة مما يرخص فيها سينظر إليها، ماشي، لكن لن تغني الصورة عن الحقيقة. ولذلك لا يجوز لك أن تنظر إلى صورة امرأة لا تحل لك، لا يجوز أن تنظر إلى صورة امرأة لا تحل لك هذه النظرة، ويحل لك أن تتزوج منها. فانتبه. هل يجوز أن تنظر إلى المرأة في التلفاز؟ لا، ما يجوز، حرام، حرام. ليه؟ قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هو قال التلفزيون حلال؟ قال التفرج في ينظر كده لو أنت جالس أمام فيلم من الأفلام ولا مسلسل من المسلسلات؟ كم لقطة فيها امرأة؟ عد السيئات، فعلت كم حسنة يا مسكين، فعلت كم حسنة. لذلك القلب قاسي عياذا بالله. حتى في الصلاة يدخل إلى الصلاة وليس فيها، ليه؟ ما أنت أظلمته أوهنته عياذا بالله جل وعلا. يا إخواني، المعصية قرينها الذل، وأما الطاعة فمعها العز. لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، كما ذكر رب النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. كذلك يا إخواني، هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب؟ الأولى لا. وهناك خلاف في المسألة بين العلماء، فمنهم من أخذ بعموم قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وعجبا لبعض الرجال، شوف بيبصلي إزاي؟ طب ما أنت بتبصيلي، شوف بيبصلي إزاي؟ ده شيخ وبيبصلي. طب ما أنت بصيت، عرفت إزاي ما بصلك؟ كيف علمت؟ هو للرجال يغض الأبصار وأنت تطلق الأبصار؟ والله لا تحاسبن بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض أهل العلم: لا يجوز للمرأة مطلقا أن تنظر إلى الرجال الأجانب، حتى إلى صورهن. نعم، حتى إلى صور الرجال. منهم من قال هذا، واستدل أيضا بحديث رواه أبو داود في سننه، لما كانت ميمونة وأم سلمة يجلسان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وطرق عبد الله بن أم مكتوم فقال: احتجب. قيل: يا رسول الله أعمى. قال: أفعميوان أنتما؟ ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه نبهان مولى أم سلمة وهو ضعيف، وهو ضعيف. ولذلك ذهب فريق من العلماء إلى جواز أن تنظر المرأة إلى الرجال الأجانب بغير فتنة، بغير فتنة. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما في البخاري، منها ما في البخاري أن المصطفى عليه الصلاة والسلام بالنسبة للنظرة أتت أم المؤمنين عائشة إليه وأرادت أن تنظر إلى من كان يلعب من الحبشة بالسيوف في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف على الباب وجعل أم المؤمنين تنظر من خلفه إلى من يلعب بالسيوف في المسجد، فاستدلوا بهذا الحديث. واستدلوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اعتدي، يعني العدة عند ابن عمك وهو عبد الله بن أم مكتوم، تضعين عنده ثيابك ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تعالي عند عبد الله بن أم مكتوم بغض البصر. بهذا استدل بعض العلماء على جواز النظر المرأة، لكن انت لا، هي يجوز أن تنظر بغير فتنة، لكن الأولى أن تغض. وأعجب من هذا أن يعصى الله في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، يلقي خطيب الخطبة ولا يلقي محاضرة والمسجد له هنا انتصف الشريط. وأعجب من هذا أن يعصى الله في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، يلقي خطيب الخطبة ولا يلقي محاضرة والمسجد له مشرفة عند النساء، فتتعجب من نساء في بيت الله جل جلاله فينظرون إلى الخطيب أو ينظرون إلى المحاضر أو ينظرون إلى الرجال في صحن المسجد وهي في بيت الله، وهي في بيت الله. ولذلك لابد أن ننظر إلى النظرات الحرام، لابد أن ننظر إلى ذلك. قال رب العالمين: قل للمؤمنين يغضوا من ليه؟ طب عضية، لأن بعض النظر مباح. وقل للمؤمنين ليه؟ لأن الذي يستجيب لأمر الله عز وجل هو المؤمن، هو المؤمن، ويحفظ فروجهم، ويحفظ فروجهم. ليه؟ هناك علاقة بين العين وبين الفرج. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين لتزني وزناها النظر. في نهاية الحديث قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو يكذبه. قد تحفظ الفرج من إيه؟ احفظ الفرج من الزنا، احفظ الفرج من اللواط، احفظ الفرج من السحاق بين المرأة والمرأة، عياذا بالله، يفعلها شرار الفتيات. احفظ الفرج مما تسمى عندهم بالعادة السرية، وهي ليست سرية على رب البرية، وهي محرمة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تسمى بجلد عميرة. احفظ فرجك من إتيان المرأة في دبورها، احفظ فرجك من إتيان البهيمة، احفظ فرجك أن ينظر أحد إليه إلا زوجتك، واحفظ عورتك إلا من زوجتك، واحفظ عورتك من أن يمسها أحد، لا يحل له أن يمسها. يبقى إذن يعني احفظوا فروجكم، الحفظ له أنواع، من زنا، من لواط، من سحاق، من استمناء، ما يسمى بالاستمناء عندهم العادة السرية، إتيان المرأة في ضبورها، إتيان المرأة في الحيض، إتيان البهيمة، أن ينظر أحد إلى عورتك. لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال من حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم، قال: ولا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. وقال عليه الصلاة والسلام لا، في حديث أبي سعيد الخدري: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولذلك يا أخواني يحفظ الفرج من هذه الأشياء. فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أي أطهر للقلوب، تزكية للقلوب، ذلك أزكى لهم. إن الله خبير، خبير يعني يعلم خفايا الأمور، يعلم السرائر، يعلم الباطن، بما يصنعون أي بالذي يفعلون. فنظرتك يعلمها الله، وخيانتك يعلمها الله جل في علاه. إن الله خبير، فكأنه أراد أن يهدد في ختام الآية: يعلم ما أخفيت فضلا عما أعلنت. إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني لا يظهرن الزينة إلا ما ظهر منها. وأردت أن أقف وقفة مع زينة المرأة وما تتزين به المرأة، ما يحل لها وما يحرم عليها. فأبدأ يا إخواني بما يحدث في الوجه. هل يجوز للمرأة أن تتزين بالنمص؟ ترى وما النمص؟ النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين، وعند بعض العلماء هو الأخذ من شعر، من أي شعر في الوجه، أخذ أي شعر في الوجه، فمنهم من عرف بالحاجبين. ولذلك تعلمون الآن إن بين الحاجبين أيضا يحظر على المرأة. فلو قلنا بالتفسير الأول إن النمص هو أخذ الشعر من الحاجبين، فبين الحاجبين تابع فيأخذ الحكم. ولو قلنا بالتفسير الثاني للنمص إنه أخذ أي شعر من الوجه، يبقى بين الحاجبين يدخله. ومن طلبت النمص ومن نمصت لأخرى فهي ملعونة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تفعل والمتنمصة هي التي يفعل بها. طيب الحاجة بتقيل شوية، حتى وإن كان ثقيلا لا يجوز، سأفعله لزوجي فقط، لا يجوز لا يجوز. فاحذروا من الفتاوى الباطلة. إن كانت للزوج يجوز، لا والله ما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هو اتباع هوى، اتباع هوى. من ضمن الأشياء التي نتكلم عليها رأس المرأة وشعر المرأة، هل يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة؟ أقول لا. لما؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. ما هي الواصلة؟ التي تصل شعر غيرها بشعر آخر مستعار. المستوصلة هي التي تطلب ذلك. يبقى ما ينفعش لبس الباروكة، لا لا يجوز. ولذلك في البخاري ومسلم أن امرأة ابنتها لما تزوجت كان شعرها يتساقط، فقالت يا رسول الله أأصل شعر ابنتي؟ فإنه يمرق شعرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني حتى وإن كان شعرها يتساقط ما جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله، لو إن المرأة صلعة ما فيش شعر أصلا هل يجوز لها أن تلبس الباروكة؟ تتعجب أن بعض العلماء يقول بالتحريم، لكن الصحيح يقال بالجواز من وجهين. الأول إن أنا ذاك لا تسمى المرأة مستوصلة. ليه؟ لأن ما فيش شعر. والوصل اقرأه في أي كتاب بيشرح الحديث، يقول أن تصل شعرها بغيره. طب هنا ما فيش شعر، يبقى أين المستوصلة؟ الوجه الثاني إن كان هذا يدخل تحت المستوصلة فيجوز من جهة إزالة العيب، وإزالة العيب جائزة. تخيل أن يتزوج رجل من امرأة تساقط كل شعرها فأصبحت صلعة، يجوز أن تلبس الباروكة آنذاك. هل يجوز للمرأة أن تضع الخيط أو ما يسمونه بالتوكة في شعرها؟ أفتى الإمام أحمد بجواز هذا، أفتى الإمام أحمد بجواز هذا، يجوز أن تضع القرامل، خيط زي ولا حاجة بتربط به الشعر، هذا مما يجوز. كذلك يا أخواني ننتبه إلى المتفلجات، وهو ما يسمى بالوشر. المتفلجات اللواتي يبغين الحسن لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهن يغيرن في خلق الله. وما هي المتفلجة؟ تسوي الأسنان وتفلج بين أسنان الثنايا اللي قدام. ليه؟ لكي يظهر حسنها. وهذا يكون في البنات الصغيرة، فهي لما تكبر تريد أن يحسن منظرها فتفعل هذا، فهذه لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من الزينة المحرمة على النساء، ويسمى أيضا بالوشر، لا يجوز. من ضمن الأشياء التي ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم في ذلك المكياج، وآه من المكياج الذي يوضع. نعم، أفتى علامة عصره ابن باز رحمه الله بالجواز، ولكن قال إن تسبب على ذلك ضرر فيمنع، لأن بعض أهل العلم حسن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وإن لم يكن حسنا وهو ضعيف فإن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار. والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويأتي إنسان فيستدل بجواز المكياج بقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أو يستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال فيجوز هذا. فأقول تعالى وانظر لكلام أهل العلم إنه كان مقيد بمسألة الضرر. أتدرون إخواني إن أشهر ماركات لأدوات التجميل من أي مادة تصنع؟ تصنع من أنسجة أجنة الإنسان الحية. ضبطت امرأة ألمانية في مطار أحد الدول الإفريقية مع طفل أسود كان مخدر، ولقدر الله عز وجل فاقه في المطار من تخديره. ولما حققوا مع المرأة انتهوا أن المرأة قد باعت هذا الطفل لمافيا الأجنة. ليه؟ لأنهم يستخدمون ذلك في الصابون الذي تستخدمه المرأة لجمال بشرتها، ويستخدمونه في الكريمات التي تغذي البشرة. أن تجد الإنسان نعم جلد ودم وكلية والكل. حتى ذكرت إحصائية أن الولايات المتحدة الأمريكية يدخلها كل سنة 4,000 جنين لكي توزع على أشهر أماكن يفعل هذه المساحيق. 4,000 جنين. وخذ ما هو أكبر، أن بعض الأطباء اشترك مع مضي الأجنة ليه؟ عشان يجهد المرأة ويسحب هذا الجنين لكي يستخدمه في هذه الأمور. ومن ثم ذكر بعض الأطباء والطبيبات المؤمنات ضرر هذا، منهم الدكتورة وفاء رمضان في جامعة الطب بطنطا، ذكرت أن المساحيق لها أضرار على المرأة، ذكرت منها الشيخوخة المبكرة، ذكرت منها أنها تسد المسام. بل أعجب من هذا أن يقوم الدكتور وهبة أحمد ببحث على هذا، فقال إن المساحيق تؤثر في الدم والكبد والكلية، لأن المساحيق دخل فيها زئبق ورصاص ودهن وبعض المشتقات البترولية. هذا كلام بعض الأطباء. فننزل فتوى ابن باز، هذا ليس لمرأة وضعت مرة أو وضعت مرتين، لكن المرأة التي اعتادت على هذا يؤدي ذلك إلى ما ذكرنا كما قال أهل التخصص. أهل التخصص. فتعال مثلا إلى ما يوضع على جفن المرأة في العين. أتدري السواد الذي يوضع على الجفن من أعلى الألوان اللي بيستخدموها من أي شيء؟ اللون الأسود هو أكسيد الكربون وأكسيد الحديد الأسود. اللون الأخضر أحد أكسيد الكروم. اللون البني أحد أكسيد الحديد المحروقة. وهذه مواد كيميائية لا شك أنها تؤثر على قرنية العين. إن لم يظهر هذا في عاجله يقول بعد ذلك، يكون بعد ذلك، فانتبه. أحمر الشفاه، هذه الزيوت زيوت السيارات على شفاه الجميلات. مقال قاله أحد الناس. أتدرون يا أخوة، قال العثيمين رحمة الله عليه إن أحمر الشفاه يجوز بغير ضرر، ولكن علمت أنه يسبب تشقق في الشفاه، فإن كان كذلك فيمنع. قال أهل التخصص إن أحمر الشفاه يسبب جفافا في الشفاه، ويسبب تشققا فيها، ويسبب تغير لون الجلد حول الشفاه. بل أعجب ما قرأت عند أهل التخصص أنه يسبب التسمم والسرطان عياذا بالله جل وعلا. فلعله يلعق تلعقه المرأة أو يلعقه زوجها عياذا بالله جل وعلا. تعال انظر إلى ما تستخدمه المرأة على سبيل المثال في أمور أخرى، ألا وهي عدسات العين. هل يجوز أن تضع المرأة العدسات اللاصقة؟ العدسات اللاصقة تنقسم إلى قسمين، عدسات طبية وعدسات تجميلية. العدسات الطبية لحاجة يجوز أن تضعها، والعدسات التجميلية اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال هي تغيير لخلقة الله، ومنهم من حرمها من باب الإسراف. قال أهل الطب إن عدسات التجميل تؤثر على قرنية العين. انظروا المرأة بتتزين بأي شيء، وتعرفوا حكم الله عز وجل في هذه الأشياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هل يجوز عمليات التجميل؟ هل يجوز عمليات التجميل؟ إن عمليات التجميل إن كانت لإزالة عيب فهي جائزة، من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قطعت أنف عرفجة الصحابي قال اتخذ أنفا من فضة، فاتخذ أنفا من فضة فأنتنت، فأباح له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب. أخذ الفقهاء رحمهم الله من ذلك جواز العمليات التجميلية إن كانت لإزالة عيب، لكن إن لم يكن هناك عيب وأرادت المرأة أن تحسن في نفسها فلا يجوز، ويدخل تحت قول الله تبارك وتعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فعمليات التجميل على حسب الحالة. كذلك الكحل الصناعي يا إخواني بعد فترة يأتي بضرر زي الأقلام وما أشبه هذا، لكن الكحل الطبيعي، الكحل الطبيعي كالإفمد وغيره هذا مما يستحب ويقوي النظر، فلننتبه من ذلك، فلننتبه من ذلك. وذكر ذلك أهل التخصص. الرموش الصناعية تصنع من أملاح النيكل أو المطاط الصناعي، تؤدي بعد ذلك عياذا بالله لتساقط الرموش وإلى التهابات في الأجفان. الاستشوار مكوة الشعر يقول بعض الأطباء هو عدو الشعر، يؤثر على الجلد ويجعل هناك تقاصف في الشعر. المرأة المعتادة عليه تعرف هذا. إخواني الكعب العالي يحذر، قال الأطباء إن الكعب العالي مما يؤدي لتشقق في القدمين ودوالي وتقلصات في الساقين وألم في الظهر وتشوهات في العمود الفقري. هذا كلام الأطباء في الكعب العالي. والمرأة التي تلبس كعبا عالي وتمشي كأنها امرأة تمشي على السيرك، انظر لمشيتها كأنها امرأة تمشي على السيرك. ومما يضحك ويبكي في نفس الوقت أن امرأة في ليلة دخلتها كانت في غرفة منتظرة لزوجها، فدخل عليها ابن أختها يبلغ من السن 6 سنوات وفي يده زجاجة بيبسي، رجها الولد فلما رجها فارت، فلما فارت يعني وقع على فستانها ووجهها وشعرها، فلما وقع على وجهها لخبط البويات التي في وجهها وأصبح كالخريطة على فستانها، فقامت وأمسكت بالكعب العالي بحذائها ذي الكعب العالي وضربت هذا الولد على رأسه لكي تقضي عليه، فانقلب من فرح إلى حزن، من فرح إلى حزن. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ لا يجوز للمرأة أن تقص شعرها عند بعض العلماء، والذين جوزوا جوزوا بشروط. ما هي الشروط؟ القصة لا تكون مما يشهر به الكافرات، لأن سيد البريات صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. الثانية أن يكون باستئذان زوجها، لأنه حق له، لأنه من ضمن الحقوق له. هؤلاء الذين جوزوا. تسريحة شعر المرأة ينتبه لتسريحات الكفار، لا تسرح المرأة شعرها وتجمع شعرها فوق رأسها، فإن هذا أدخله بعض الشراح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أراهما، وذكر أحد الصنفين امرأة على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فقالوا ما تجمعش الشعر وتحطه على فوق، لكن تربطه وتحطه كحكة في أفاها ماشي، تطلقه على ظهرها ماشي. فننتبه يا إخواني، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز في زينة المرأة وما تتزين المرأة به، وما تتزين المرأة به. الموضوع يطول، وهذه الآية لها علاقة بالحجاب، وإن قدر الله عز وجل لي اللقاء والبقاء سأتكلم في الخطبة القادمة عن الحجاب. لكن زينة المرأة الحقيقية في تقواها لله، زينة المرأة الحقيقية في امتثالها لأمر الله، في اجتنابها عن نهي الله. فيا إخواني، امرأة كانت سوداء جايبة المسحوق اللي هو بيبيض الوجه، بيبيض الوجه، فضلت تضع فيه، وحضرتها طبيبة، فضلت تضع فانقلبت الآن إلى وجه كله بقع، مش بيضت بقى، كله بقع، سواد على بياض، سواد على بياض. هذه النتيجة، هذه النتيجة. فلتستخدم المرأة الكحل الطبيعي، أمهات المؤمنين كنا يستخدمن هذا. فلتستخدم المرأة الحناء، فلتستخدم المرأة العسل. هذه الأشياء مما يجوز. عسل يجوز، نعم يجوز. حناء تجوز، نعم. الكحل يجوز، نعم. والنظافة، والنظافة، نظافة المرأة والطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى أجمل أجمل. فهذا خلق الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. إخواني، هذه الآيات المباركات وقفنا معها وأشرنا فيها هذه الإشارات، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا وأذل همومنا واهد شبابنا واحفظ بناتنا. اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا. اللهم اجعلنا جميعا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فيا إخواني، الذين يستجبون لأمر الله تبارك وتعالى لا شك أنهم من المؤمنين. أما من استمع إلى هذه الكلمات سواء من الرجال أو من النساء ثم أدخل الكلام من أذن وأخرجها من الثانية فإنه سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. فقد ذكرنا لكم كلام ربنا سبحانه وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام أهل التخصص. أتدرون يا إخواني المصاحيح في بعض الشركات الهندية قبضوا عليها بسبب أنها استخدمت في المصاحيح التي توضع على الوجه الصراصير، الصراصير في شركات هندية، يعني استخدموا صراصير، تخيل هذا، لعلهم لم يجدوا أجنة فاستخدموا الصراصير مكان الأجنة. ولذلك يا أخواني لابد أن ننتبه من مثل هذه الأمور. ومن ضمن الأشياء التي أريد أن أنبه عنها، هل المرأة إذا خرج لها شارب أو إذا خرج لها لحية هل يجوز لها أن تزيل شعر الشارب أو شعر اللحية؟ من العلماء من قال بعدم الجواز، لكن الصحيح الجواز، والدليل على الجواز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وعلى ذلك هذا نوع من أنواع التشبه. فإذا وجدت المرأة شعرا ظهر ثقيلا على شاربها أو في لحيتها يبقى لها أن تزيل هذا، لكن الشعر اللي بيبقى خفيف جدا ولا يرى ولا يرى يبقى لا تزيله، لا عيب آنذاك، وهذا من باب يا إخواني إزالة العيب كذلك. فعلى ذلك فلننتبه من مثل هذه الأمور، لأن الشعر الخفيف خالص ده إذا رفعته فإنه سيخرج أقوى، فإنه سيخرج أقوى. من ضمن الأشياء التي أريد أن أنبه كذلك عليها الأخوات مسألة، ألا وهي مسألة ثقب الأذن. هل يجوز ثقب الأذن ولا لا يجوز للنساء؟ الغزالي في الإحياء قال بتحريم هذا وتحريم من يستأجر أي إنسان أو أي إنسانة تعمل ثقب الأذن بتاع الحلق، لكن الصحيح يا إخوان الجواز. والدليل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد لما نصح النساء بأن يتبرعن بالصدقة يقول بلال: فكانت المرأة تخلع قراطها وتعطيني إياه. وهذا هو الذي يعلق في الأذن سواء من ذهب أو من خرز. واحد يجي يقول طب ممكن كان معلق والأذن مش مخرومة زي كلام الحافظ، هذا بعيد. وفي حديث أم زرع حكت أم المؤمنين عائشة وقالت: وأناس من حلي أذني، أناس يعني خلاها تتحر، وأناس من حلي أذني. وعلى ذلك يجوز الثقب بغير ضرر. الذهب والفضة يجوز للمرأة أن تتحلى بذلك، ولذلك في سنن أبي داود خرج النبي عليه الصلاة والسلام رفع الحرير ورفع الذهب وقال: هذا حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه: حلال لإناثهم، حلال لإناثهم. فلتستخدم المرأة الذهب. بعض المشايخ ينقل فتوى لأحد علمائنا المعاصرين رحمهم الله إن لا يجوز الذهب المحلق، كل ذهب محلق لا يجوز، غويشة ما تنفعش، مش عارف ايه، الذهب المحلق جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. وما استدل به العالم الفاضل الذي قال بهذا، الذي استدل به إما بحديث ضعيف وإما كان من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بيتي على سبيل التغليظ. وإلا يا إخواني فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى بنتين مع امرأة في يد كل ابنة صورة من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتؤدين أن يصورك الله بإسوارين بهما من نار؟ فخلعتهما. الشاهد أن هذا ذهب محلق، فالذهب بجميع أنواعه حلال على الإناث، اللهم إلا ما خرج بالدليل كالآنية، لا يجوز لها أن تأكل في آنية الذهب ولا الفضة، لأن هذا نهي للرجال والنساء على السواء. يبقى يجوز للمرأة أن تحتلي بالذهب، يجوز للمرأة أن تحتلي بالفضة. فلننتبه يا إخواني من الشيء الذي يجوز والذي لا يجوز. الوشم، الوشم مما فيه لعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الوشم تجيب لك الإبرة ممكن تحبس الدم على شكل صورة، على أشكال كده، وساعات تبص تلاقي بعض الناس خصوصا عند العرب يعملوا عند الشفة، هذا مما لا يجوز عند الشفة، أو منهم اللي بيعملوا على الإيد، ومنهم اللي يعملوا على العضد، ومنهم اللي يرسم رسمة، ومنهم اللي يكتب اسم حبيبه، هذا وشم، هذا حرام، الذي يفعله حرام، والذي يطلب ذلك حرام. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، فقد لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. وأي واحد عنده وشم يقال لابد أن تزيل هذا الوشم، زيله، اللهم إلا إذا كان سيرتب ضررا أعلى، الضرر الأعلى ده لا يتحمل، يؤدي إلى هلاك عضو أو إتلاف عضو، فأنا ذاك يقال بأخف المفسدتين. لكن إن كان سيزال بغير مفسدة يقال وجب عليك الإزالة. بعض الفقهاء يا أخواني ممن يقول بنجاسة الدم، والدم على الراجح طاهر، لكن ممن يقول بنجاسة الدم قال هذا حبس دم نجس فلا بد من إزالته. تخيل وصلت المسألة إلى أي حد، إلى أي حد. فلننتبه من مثل هذه الأمور. وأنا ذكرت يعني اختصارا بعض الأشياء التي جاز للمرأة أن تتجمل بها. هناك أبحاث أجريت على الحناء بالنسبة للشعر، فقالوا بيمنع العشرة، وقالوا مما يطيل الشعر ويغذيه، وقالوا مما يساعد على مش عارف إيه في بالنسبة لجلد الرأس لإزالة بعض الدهنيات أو ما أشبه هذا. يعني عدوا له فوائد، العسل عدوا له فوائد، الكحل العادي، زرقاء اليمامة، زرقاء اليمامة يا إخواني كانت ترى على مسيرة 3 أيام، يعني شوف كده مسيرة تمشي 3 أيام هي بتشوف، وهي واقفة على مسيرة 3 أيام. فكان كل ما يجي عدو عايز يدخل على بلدها يوقفوا زرقاء اليمامة طول العدو جاي، فهم يستعدوا ليه بترى على مسيرة 3 أيام. فالعدو عايز يستخبى علشان زرقاء اليمامة ما تشوفهمش. عملوا ايه؟ خلعوا شجر واستتر الجيش خلف شجر وبيمشي. فقالوا لها شايف حاجة؟ لزرقاء اليمامة شايف حاجة؟ قالت إني أرى شجرا من بعده بشر، فكيف يجتمع الشجر والبشر؟ إني أرى شجرا من خلفه بشر، فكيف يجتمع الشجر والبشر؟ فقالوا زرقاء اليمامة اتجننت، وأول ما قرب العدو راح رامي أشجار ودخلوا على هذه البلدة. لما ماتت أماتوا زرقاء اليمامة، نظروا لعينها فوجدوها مملوءة بكحل الإثمد. كحل الإثمد ليه؟ بيقوي النظر، وكان يضعه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخواني لابد أن ننتبه من الأشياء التي تجوز أن تتحلى بها المرأة، والرجال عليهم أن ينصحوا الزوجات في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأمور. حتى بعض العلماء، بعض الأطباء تكلم على مزيلات العرق وأضرار مزيلات العرق لهذا الحد. هذا كلام أنا مش جاي معاك اخترع، أنا ما بخترعش. إن أردت أن ترجع إلى هذا راجع أهل التخصص، هم الذين يذكرون هذا. حتى في مزيلات العرق لها أضرار، قالوا لها أضرار. وطبعا الكلام اللي احنا بنتكلمه ما بنتكلمش على مرأة حطت مرة ولا اتنين، لكن الإشكال في العادة هذا هو الذي يسبب الضرر، هذا هو الذي يسبب الضرر. يقول عليكم السلام ورحمة الله، إعطاء المعلم الدروس خصوصية للبنات هل يدخل في الضرورات؟ بالنسبة لإعطاء المعلم الدروس الخاصة للبنات هناك فتوى لبعض العلماء بالجواز، لكن الصحيح يا أخواني لا، هيسبب فتنة. البنت بتبقى جاية طلعاله ببنطلون، طلعاله متبرجة، وهو ممكن يبقى من الشاب حتى وإن لم يكن شابا، فإن لكل ساقطة في الحي لاقطة، يجعل بينهما حاجز، يجعل بينهما حاجز في الكلام. وليس من ضروريات التعليم، يعني أنا لو بشرح مادة من المواد هل لابد أن تراني وأن أراها؟ لابد أن تراني وأن أراها. ولذلك يا إخواني انظروا إلى مفاسد التعليم، تعالوا وانظروا، اسألوا المدرسين اللي في مدارس بنات، أو اسألوا المدرسات اللي في مدارس رجال، انظروا ما الذي يجري بين الشباب للمدرسات، وما الذي يجري بين المدرسين وبين البنات، وبين البنات. والله تبارك وتعالى لا يحب المفسدين، لا يحب المفسدين، فلننتبه من مثل هذا. ولذلك يا إخواني النظرة التي ينظر إليها فليحذر من مثل هذا، وليحاول أن يتحرى بقدر الإمكان، حاول أن يتحرى بقدر الإمكان. وهل يا إخواني دي من ضروريات التعليم؟ يعني من ضروريات التعليم أن أنظر إليك؟ الصحابة كانوا يتعلموا من أمهات المؤمنين إزاي؟ وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إيه العلم مش هيجيلي يعني؟ ما هيجيلي العلم، هيجي العلم، إيه الإشكال في كده؟ ولذلك ننتبه من مثل هذا. هل يجوز للمرأة وضع طلاء الأظافر أو الأظفار وهو المنكير، وهل ينقض الوضوء؟ بالنسبة للمنكير حتى انظر إلى اسمه، انظر إلى اسمه من نكارة، خدت بالك؟ لكن على كل إن يا إخواني لقد تكلم أهل الطب في المنكير فقالوا إنه يسبب بالنسبة للأظفار عدم لمعانها، يعني تفقد لمعان الأظفار، وفوق هذا تجعلها هشة سهلة الكسر، والجلد اللي حوالين الأظفار بيتغير لون الجلد، وفوق هذا يصاب بالأكزيمة عياذا بالله سبحانه وتعالى. كل هذا بسبب ليه؟ بسبب المنكير، وهذا طبعا لمن تعودت استعمال هذا المنكير. وفوق هذا هو عازل بالنسبة للماء، فإن كانت امرأة بتستعمله مثلا مرة اثنين لكن ليس عادة لها مفيش إشكال، لكن الإشكال إن كانت على طهر وهتتوضأ، يعني إن فعلت هذا مثلا في فترة الحيض لأنها لا تصلي آنذاك، لكن إن فعلت هذا في وقت الطهر، في وقت الطهر فلا شيء إيه، فإن فعلت هذا في وقت الطهر نقول لها لا. ليه؟ لأنه هيبقى عازل بالنسبة للإيه، بالنسبة للوضوء، بالنسبة للوضوء، فهي طبقة عازلة. لكن في غير الطهر فعلتها مرة بغير عادة، لأن طبعا الضرر يزال كما في القاعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، وأي شيء يسبب ضرر الإسلام لا يقره. وأهل الطب قالوا هذا يحدث لمن تعود إيه، لمن تعودت عليه. وفوق هذا من يأتي بهذه الأظفار يعمل إيه، أظفار صناعية، قد تقولك الأظفار الصناعية سبحان الله تحس كده كالمخالب. يا إخواني ما هذا؟ المرأة لما تضع أظفار صناعية ما يجوز لها أن تفعل هذا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من سنن الفطرة تقليم الإيه، تقليم الأظافر. ولذلك ينبغي أن نكون على الفطرة، ينبغي أن نكون على الفطرة، فلا تركب المرأة كالمخالب، كالمخالب عياذا بالله سبحانه وتعالى. فلتنتبه المرأة المسلمة إلى هذا، ولتعلم أن خلقة الله تبارك وتعالى ليس بعدها خلقة، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. فلتبتعد عن هذا، والذي يجملها في عين زوجها هو من؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك يا إخواني لابد أن ننتبه من بعض النساء اللواتي يتركن الأظافر، بل وللأسف يترك بعض الرجال تقليم الأظافر، ولقد نهى المصطفى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تترك الأظافر أكثر من 40 يوما، فلذلك من ترك الأظافر أكثر من 40 يوما فهو آثم بين يدي الله عز وجل. وهكذا يقال في حلق العانة أو في نتف الإبط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه من سنن الفطرة ونهى أن تترك أكثر من 40 يوما عليه الصلاة والسلام. يبقى يا إخواني فلنتفق مع الفطرة. وآخر يقلم جميع الأظافر ويترك أصبعا واحدا، لا تترك هذا الأصبع، فمن الذي رخص لك فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن تقليم الأظافر تكلم عن كل الأظافر عليه الصلاة والسلام، فلننتبه من مثل هذا. كذلك أيضا بالنسبة لصبغة الشعر، جاز للرجال والنساء أن يصبغوا الشعر بأي لون من الألوان إلا الأسود. ولذلك في البخاري من حديث أبي هريرة أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون اعملوا إيه فخالفوهم. هل يجوز للمرأة أو للرجل أن يصبغ شعره أو شعر لحيته بالنسبة للرجل باللون البني؟ نعم يجوز. باللون الأسود لا، لون الأسود لا، ليه؟ نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. طيب أرادت المرأة أن تسبق شعرها بلون غير البني كاللون الأصفر أو ما أشبه هذا، يا إخواني هذا يجوز. المهم السواد ممنوع، وما تكونش نفس لون يعرف به أحد الفاجرات ولا الكافرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولإخواننا ولأخواتنا الهداية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن عثيمين للإنتاج والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.